على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول أخ السائل: هل يجوز تسمية رواية عمل أدبي باسم الجحيم سعرة تحديدا، أم لا يجوز استخدام ألفاظ؟ لا، لا يجوز استخدام القرآن في مثل هذا بهذه الطريقة، لكن إذا كان يشرح الآية يمكن، يشرح الآية إذا الجحيم سعرة ما معناها يمكن. مرحبا بك يا أبي أحمد، أهلا وسهلا. حكم دعاء دخول السوق لفظ الحديث من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة، رفعه الله ألف ألف درجة. حديث ضعيف الإسناد جدا، في سنده راوي يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، هو غير عمرو بن دينار الثقة. عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير ضعيف جدا، بارك الله فيكم. هل يجوز صب الشعر بالأسود إذا كانت السائلة امرأة؟ فنعم يجوز لها أن تصبغ الشعر بالأسود، والرجال جائز مع الكراهة. أما حديث غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، لفظ جنبوه السواد لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك يا أخي مصطفى. كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصبغان بالسواد، حديث يكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير، يعني هنا يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. ونازع في ثبوته، ولو ثبت لم يكن التعويل على الهرمان من الجنة على الصفغ، إنما هذه سيماهم كما نقول في الخوارج سيماهم التحليق، أي تحليق الشعور. إذا انتهى الإمام من الخطبة هل نقوم للصلاة أم حتى تقام الصلاة؟ الأمر في ذلك واسع. إذا وفقت التشهد الأخير هل تكتب لي صلاة جماعة؟ إذا وفقت التشهد الأخير هل تكتب لي صلاة جماعة؟ نرجو الله ذلك. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا في المواقيت، بمعنى أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، فهذا في المواقيت، بارك الله فيك. ما الفضيلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال جزء من القرآن للميت لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قل أذهب للنزهة يوما أو يومين مسافة أكثر من 80 كيلو، هل يجوز القصر؟ وكانت عرفا تسمى سفر في بلادكم، عرفا تسمى سفر في بلادكم فتقصر الصلاة. بارك الله فيكم ووفقكم الله، استعينوا بالله. هل سماع الأغاني حلال أم حرام؟ الأغاني المصحوبة بالموسيقى، الموسيقى نفسها محرمة، أما الأغاني فبحسب كلماتها، بحسب كلماتها وبحسب مواطنها. كانت أغاني ذات كلمات طيبة حتى على الخير، فإناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، لولا الحبة السودان ما حلت بوديك، أشياء مثل هذه لا بأس بها. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أشياء هذه لا بأس بها، أنها تعين على الخير في المواطن التي تحتاج إلى مثل ذلك، وفي المناسبات كالأفراح ونحو ذلك. حكم من حبس فارا حتى يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما صحة أن أقول في صيام النفل قضاء اليوم من أيام رمضان منذ بلوغي، ولما تذكر عدد الأيام وعمري 50 عاما لا بأس بذلك، لكن عموما التلفظ بالنية لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جعلها في القلب. لا يجوز الاستنجاء باليمين، نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. حكم دفن الرجال والنساء في قبر واحد، لا يجوز إلا عند الاضطرار. هل السنة مكملة للقرآن؟ مبينة له وموضحة له، وثمة أمور فيها لا أقول مكملة للقرآن، لأن هذا يعني القرآن في نقص، لا، إنها مبينة. وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هناك أمور من السنة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وليست في القرآن، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير الذي في الكتاب العزيز، قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. ليس هناك تعرض للحم ذوات الأنياب من السماء وذوات المخالب من الطيور. وعندنا أيضا كذلك تحريم لحوم الحمر الآلية، ليس في القرآن بل في السنة. ابنتي سميتها ملاك، لا بأس، لا بأس، الأمر واسع. تقاضي أجر على قراءة القرآن، على تعليم القرآن جائز، مع القراءة كيف ذلك؟ على كل من اللفظ، لفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لم تكن هناك بدعة وإحداثات الأريب. شيخ يأتي يحفظ أخاه الصغير القرآن في البيت، لم تحفظ معه ويعلمه محكامه، قال لا لو عايز أدرس أي حاجة كليلي، هل يجوز أم لا؟ كم عمرها الفتاة؟ كم عمرها وكم عمر أخيها الصغير؟ السؤال لابد إذا كانت بالغة أو تشتهى. لا أبدا، ابتعد، الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. فتركت بعد فتنة دبع على الرجال من النساء، لا قوله لها لو عايز ادرس اي حاجه قولي لي، هذا مفيد في الريبه مخيف. ابتعد يا اختي، ابتعد، الله يستر عليك، ولا ياتي البيت اصلا. واخوك الصغير تعلم في اي مكان امن. عندي ذهب طلع عليه الزكاه، أحسب على سعر اليوم أم على سعر يوم اشتريت؟ على سعر يوم الزكاة، على سعر يوم الزكين. حديث كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم لا يصح. نصيحة غير متحجبات، امتثلنا قول الله تعالى لتبرزنا تبرز الجاهلية الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهن كاسيات عاريات مائلات مذهلات رؤوسهن كأسنمة البخت الميلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لا أجد عندما أصلي التراويح عندما أجد آية عذاب أتعود. نعم، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، كان يصلي من الليل إذا مر بيت فيها رحمة سأل، وبيت فيها عذاب تعود، بيت فيها تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام، مخالفة الأمر إذا كان مخطئا لا بأس، الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يصلي بالناس يغسل رأسه بعد وجهه، يغسل رأسه بعد وجهه بالوضوء ثم يغسل مرة أخرى بعد يديه، يعني هو يمد كده يغسل وجهه يعني كان الغسل الوضوء صحيح على كل حال، لكن ليس هذا وقت السنة، الوضوء صحيح. حديث لعن الله أكل الربا ثابت صحيح. هل يجوز قراءة محل لشخص يريد عن المقهى؟ ابتعد عن ذلك أفضل لك، ابتعد عن ذلك أفضل لك. تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ما حكم عدم رفع اليدين عند الدعاء؟ كل جائز، جائز أن ترفع يديك عند الدعاء وجائز أن تخفضها. أرملة حين أشتغل وحين أشتغل ودخل قليل من المال، هل عليه زكاة على ذلك المال؟ إذا كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. مقدار تجارة الزكاة، زكاة التجارة تقصد. ما مقدار زكاة التجارة؟ هل تخرج دفعة واحدة أم تجزأ؟ إذا بلغت السلعة التي تباع وتشترى النصاب وحال عليها الحول تزكى ربع العشر، تزكى ربع العشر. كنت حفظت القرآن وبعد مدة نسيته والآن صعب علي أن أرد، فماذا أفعل؟ فقل لا ما استطعت، تراجع قدر استطاعتي. أن حديث من قرأ القرآن ونسي هل لقي الله يوم القيامة هو أجدا فلا صح. حكم صلاة الصبح وقت الشروق، أصلي أن أنتظر صلاة الصبح وقت الشروق، أصلي أن أنتظر؟ لا أصلي. حديث الآن بردت عليه جلده في الذي عليه دين وتأخر أهله في سداد الدين وبعدها سدده، فقال الآن بردت عليه جلده لا يصح الصاب مرسل. هل تخزين التمر في الثلاجات يعتبر من الاحتكار؟ لا يعتبر من الاحتكار. حكم يموت وهو أعزب، ما له حكم خاص. هل من يموت وهو أعزب هل له أجر وثواب مختلف أم ما له حكم خاص؟ كيفية المسح على أكثر من جارب يلبس على طهر المسح على الجارب الخارجي؟ كيفية المسألة. خلاص المشغل في البريد نفسها المشغل في البنوك، لا الأصل في البريد أنه يوصل ما أبرقه الناس إليه إلى أصحابهم، ودخول الفوائد على الأعمال البريدية شيء يعني لا يعكر على الأصل. إذا كنت مختارا أمامك فرص عمل أوسع ابتعد عن أي شبهة، لكن إذا عملت في البريد فالعمل في البريد ليس بحرام. هل مرأة الناس تضرب وكيف يكون ضربها؟ قال تعالى: والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرن في المضاجع واضربوهن. ضرب غير مبرح كما بدينا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما ولا يكون في الوجه. حكم البيان يستخدم في الحلال والحرام، وإن كان يغلب على الظن أن المنتج يستخدم في الحرام، إن كان المنتج يغلب على الظن أنه يستخدم في الحرام فلا تبيعه ولا تتاجر فيه. بارك الله فيك. هل دعاء القنوت واجب في الصلاة؟ ليس بواجب ولكنه جائز. حديث من حج ولم يرفص ولم يفسق راجع من ذنوبه كما ولدته أمه صحيح. نظر كل شهر أن يذبح شاة وارتفاع أسعار الشياه يريد أن يكفر عن النذر واشتري لحما من الجزار، لا يجوز. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هل زيارة أضرحة أهل البيت لالتماس البركة في الإتمام في إسم بدعة؟ أما فعل ذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. الزكاة تكون على قيمة البيع وعلى قيمة الشراء، على قيمة البيع، على السعر الذي أعلن المبيع فيه السلعة. هل يكون الدعاء في السجود أكثر أم التسبيح؟ تسبيح ودعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السجود فأكثر فيه من الدعاء، فإن أقرب ما يكون العبد من ربي وساجد. قامل أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. حكم المصلي إماما بالناس ومذيرا بالآخر هو أفضل منه في القراءة والأحكام عليه إثم. إذا كان إمام المسجد هو الإمام الراتب، وإن كان أقل قراءة فهو المقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. أما إذا لم يكن المسجد إمام الراتب فيؤم القوم أقراهم لكتاب الله. حكم المراهنة بمباريات كرة القدم هذا من الميسر. حكم أن يصلي إماما بالناس وموجود أفضل جميعا. صح حديث: من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس ويقعد دخل الجنة، لا صح. هل على الذهب زكاة؟ وإن كنا نلبسه نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. زوجتي تكلم مع زوجتي بكلام قبيح عند الغضب لا تفعل أسبابه ويدعي أنه يعمل كما قال الله ورسوله. فإن حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم. هل يجوز رد السلام ولو بالإشارة أثناء الصلاة؟ يجوز رد السلام إشارة. النبي كان يرد السلام في الصلاة إشارة. قال سفيان: هكذا. لأن أهل أحد أبنائي مبلغ من المال في حياتي عرض من إخواته، نعم إذا لم يكن أريضا عن سيف الحياة. لكن لو خير الزهراء. هل يجوز الذكر بالاسم المفرد الله الله الله الله؟ لم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الجن يتلبس بالإنسان أم نفس فقط؟ ورد ما يفيد هذا ورد ما يفيد ذاك. غير أن هذا وذاك الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الحديث أخرج عدو الله من عبد الله، أخرج عدو الله أنا رسول الله. عند مشتبكة الزوجة يدخل ضمن أموال الزكاة تضم إلى سائر أموالها ومال لها، فإذا بلغ النصاب يزكى. فنفع الله بك. صلاة الحاجة بعينها حديثها ضعيف الإسناد. هل يجزي أي طعام في الكفارة؟ كفارة المساكين، كفارة عفو اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الطعام المتوسط. بارك الله فيك يا أخي أحمد وفي ابنتك أمل. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح. الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح، ضعيف جدا. مراجع في صلاة الوتر 3 ركعات، تشهد 1 أو 2 ركعات ثم ركعة. الأفضل صلاة 2 ركعات وتسلم ثم تأتي بـ 2 ركعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثل مثل فإذا خشيت الصبح فأتي الواحدة. لا هناك تصوف حق. بارك الله فيك يا محمد بن خميس. يقرأ القرآن والسنة، هل وجدت كلمة التصوف لها مقام؟ الملوك كلها سواء، أقرب من اليوتيوب لا يتأتى إلا بأن تنشر مقاء إعلاناتين بما فيها من شر أو فساد أو خير. ما حكم قراءة القرآن للميت؟ قلنا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة ترسيل الأب الأبناء ذكور في خفة حياتها بالقمة والمساحة بالعبد قدر الاستطاع يسدي ويقالب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أحسين. امرأة تمرت ونسيت أن تقول قدر أمولها عليه شيء، تقول إذا ذكرت. من قام بـ10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بـ100 آية لم يكتب من القانتين، ومن قام بـ1000 آية كتب من المقنطرين. حديث لا يصح، ضعيف الإسناد. هل يجب الفصل بين صلاة الفرض والسنة بتغيير المكان؟ استحب هذا خاصة الجمعة. ما سؤالك يا محمد العبيدي؟ بارك الله فيك يا الله عبد الرحمن. أم بهذا الوجه أو سواد الوجه الميت يدل على شيء؟ ليس عندي نص في هذا. في الدنيا ممكن يكون الناس عندهم أمراض الكبد يؤثر على وجوههم بالسواد، ليس هذا بدليل على شيء. هل النزل للصيام 3 أيام جائز شرعا؟ جائز أن تنزل أن تصوم 3 أيام، لكن النبي نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل يخرج به من ما لم يكن يريد أن يخرج، فالأولى عدمه. لكن إذا نظرت لأنك الوفاء وكل تجرون ويخسرون ويخسرون ما لألا من تحريم البنوك الإسلامية. لماذا هي حرام إذا كانوا سيتاجرون؟ قد يتاجرون ويخسرون لكنهم يلتزمون بالخسارة، قد يتاجرون ويكسبون أضعاف بأضعاف. فتثبيت المبلغ ربا بلا شك. الحكم في من يسبق الإمام بحجة أنه مريض أعصابه ويعمل مؤذن ويصلي خلف الإمام تماما. أصلا صلاته تبطل إذا كان متعمدا ذلك. كيف تم إحضار عرش بلقيس ملكة سبع ومن الذي أحضره؟ محمد بن إبراهيم عرف يا محمد أن الله على كل شيء قدير. الحكم إذا قال المصلي سبحان الله العظيم أثناء السجود لا منع من ذلك، الصلاة تصح، ولكن الأولى التزام النص. إذا تخلنا بالعقيقة هل هي واجبة؟ العقيقة المستحبة ليست بواجبة. قال الإمام الشافعي أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجبها ورجل قال ببدايتها. حكم التخلص من الفوائد للأقارب لا يجوز، لا يجوز أن تعطيها لأقربائك أو لأقوام تربطك بهم قربا لأنهم سيردون إليك المعروف. واجتماع القبيلة لشراء لوازم الطعام كالخيمة وأواني الطعام للطعام الناس الذين يأتون للزيارة، فاتفاق فيما بينهم على ذلك جائز. قبيلة تتعاون، قبيلة ضعيفة، كل يأتي بما عندهم الطعام أو مال ويشترون طعاما يكفي الأضياف ويكفي يأكل منهم بعض الأضياف لا بأس. حكم تهذيب اللحية، تهذيبها بأخذ ما زاد على القبضة وأخذ الشد المتطير جائز. ابن عمر رضي الله تعالى عنه فعل أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. هل هذه الأمة على خير؟ إذا كانت متمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله فهي على خير، إذا تركت الكتاب والسنة فهي على شر. قال فقط الله يديبه. ركب شريحة في رجله مش يقدر أن الوضوء يغسل قدمين الحلال ولا الحرام. فقلنا ما استطعت ممكن يتأمل تأمل بعد أن يغسل ما استطاع من الرجل، بعد ما استطاع أن يغسل من أركان الوضوء يتأمل أو قبل ذلك يتأمل. هل زعلانين مني لأني لم أسلم بارتي؟ لم أسلم بارتي للتقديم بشقة الكرم بكل فك كرم. ليس له وجه لأن هذا تعاون على الاسم والعنوان. هل الحدود تسقط بالشبهات؟ حديث دور الحدود بالشبهات ضعيف الإسناد، ولكن جرى عليه عمل كثير من العلماء. روى الحدود بالشبهات، واحد استوجب القتل، واحد استوجب الجلد، واحد استوجب رجمه، في شبهات روى الحدود بالشبهات. ثلاثة شهدوا، واحد ثلاثة في الشهادة لم يرضى أن يشهد ليقام الحد. وضع الذراع والعضد في السجود ارفع لا تفعل هكذا، ارفع نرتكب الذنب ونبتعد عنه ونستغفر منه ثم نعود له مرة أخرى. كيف أبعد نهائيا؟ ما تستطيع البعد نهائيا إلا إذا بعدك الله عنه، لذلك اسأل الله أن يحفظك. قال الصديق يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين. أعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم يديه بصوت الكلب. نعم ثابت. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب بالأعراف ليس بصورة متديمة من المغرب مرة، لكن لم يطرد هذا أبدا عن الرسول إنما بالمفصل بل بقصار المفصل. المحلب قال في بضاعة كيف تكون الزكاة؟ انظر ثمن البضاعة التي تدار يعني التي تباع وتشترى وزكها، أما الأصول الثاني فليس عليه زكاة. القصر الأظافر يبطل الوضوء، قصر الأظافر لا يبطل الوضوء، أصلا الغافل لا يبطل الوضوء. دعوة لفك الكرب، اسأل الله ذلك بأي صيغة تريدها، وإن قلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، ممكن تقول مبدل واحلل عقدة قولي. الحسد لا يقتضي النقام، هل يجوز قضاء صوم الفريضة عن الميت؟ نعم، من مات عليه صام صنعه وليه. هذا من العمل أجبر صاحب العمل على دفع رواتب العمال أثناء كورونا، لكن صاحب العمل قال الأخذ الفيزا من العمال ودفع الرواتب عليها ويأخذ هو الرواتب مخالفة من القانون. هل يجوز أخذ هذه الأموال بدون علم؟ اللي هو أنه لسه مرفع لك القضية، انظروا ماذا سيقول لعله يرتدع. غياب المدرسين في الأجازة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غياب المدرسين في الأجازة إذا كان بإذن المدير المباشر ولم يتعطل أي عمل في المدرسة لا بأس حينئذ. هل يجوز تناول الطعام العادي عند النصراني؟ يجوز، ويجوز تناول اللحم عند النصراني. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامكم حل لهم. هل ابن الله يكفر الكبائر؟ كل شيء بإذن الله، كل شيء بإذن الله. هل تجوز الزكاة على الأخ أو الأخت إذا كانوا متزوجين وفقراء؟ تجوز الزكاة عليهما، لأن الله قال إنما صدقات الفقراء المساكين إلى آخره. فتاة تزوجت وصار أبوها يختلف مع زوجها دون وجه حق، ولما زارت أباها ضربها حتى كاد يسقط حملها. ألا أن تمتنع عن زيارته؟ ما أن تمتنع عن زيارته. هل ميت يشعر بمن يزوره؟ لا، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل جاء حديث أن القطة لا تضر غير حديث أنها من الطوافين عليه والطوافات؟ لا أعلم الآن حديثا ثابتا غير هذا، أنها من الطوافين عليكم والطوافات. هل يجب الحذر من تلقيح الكورونا كما نسمع مما نسمع من مؤامرات الخيار لا تأخذه؟ بيوت الناس كلها أرض نزرعها، أرض نزرعها. هل يصح تقديم الذي لسرع اليمنى في الوضوء؟ أصح لك إن خالفت السنة، دعنا بما يمينها وماذا الوضوء منها حتى في الموت. حكم أكل الحلزون لا أعرف فيه نصا حليم، يعني وله من ذوات الأنياب من السبع ولا ذات المخالب من الطير. هناك قول في الأخذ من اللحية حتى بيض الوجه، لا يعلم قول في ذلك. هل يجوز التصدق على من لا يصلي ولا يصوم ولا يقرأ القرآن؟ الصدقة جائزة، لك في كل ذاتك أبدي الرب من أجلك غير أولى. حكم صلاة المكسور الذي يفعل الحفاظة بالنجاسة عدم القدرة على دخول المرحاض لا بأس يصلي على ما تيسر له أن يكلف الله نفسا إلا وسعها. في أوروبا ما حكم الأمل في مكان يوجد فيه العمل في مكان يوجد فيه خمرة؟ ما حكم العمل في مكان يوجد فيه خمرة؟ إن بحثت عن عمل آخر فهو أفضل لك، إن لم تجد إلا هذا فاشتغل فيه وإطمئن أجبرك على نفسه ولا تتبعه أبدا. هل يعالج الوسواس بالقرآن؟ نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هل السواك واجب؟ لا، السواك مستحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا مرتوم بالسواك عند كل صلاة. لو أمر لوجب لكنه ما أمر. حكم الأخذ من اللحية دون القبضة، ظني أنه يأثم والله أعلم، كلما حذف أكثر كلما تزداد الكراهية. بس الفضل بدون شهوة ينقض الوضوء، لأن في النذاب تقول لا ينقض. أختار المذهب القيل بأنه لا ينقض الوضوء، لأن حديث من نص ذكر فليتوضأ أراه ضعيفا. حديث كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث لا يصح سنده. وضع الدبلة، الدبلة بعض الدبلة ولا الدبلة بعد الخطبة، يعني مشكلة ما الخطبة لم تكن كشعار من شعارات المسلمين عند الزواج. بشراء اللحوم من سوبر ماركت ما علينا أنني أقيم في دولة أوروبية لا بأس، لكن تأكد أن اللحوم حلال. ما حكم اللي يأخذ من حاجبه هو رجل ظن أن هذا لا يجوز له، لأن المرأة التي هي محل التزين قال الله تعالى في شأنها المرأة التي هي محل التزين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النمسة المتلمسة. عليه الصلاة فإيه أيهما أفضل أصليها مع الفروض أم أصلي النوافل؟ صلى على ما تيسر لك الأمر واسع. هل يصح الدعاء بمسبات الرحمة وعزاء بالمغفرة؟ نعم يصح الدعاء به. حق مات سمك القرش، قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لأن العلماء من يقول إن ذوات الأنياب من السباع البحرية من الأسماك البحرية لا تجوز أيضا، لأنها الآية انتظمتها، الآية انتظمتها. أعفى الحديث الرسول انتظمها، حرم كل ذي ناب من السباع. حكم الزواج بدون ولي، لا يجوز الزواج بدون ولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج نفسها إلا الزنية، أو كما قال زوجها يسلمها بأمها، هذا فاسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبب الموت في السوق، واصحف أقبل لأبي وزوجتي المتوفيين، هل القراءة أصل إليهم؟ لهم ثواب من الأجر، لهم جزء من الأجر. بارك الله فيك، بارك الله فيك وجزاك. حكم تأخير صلاة العشاء إلى متى يا محمد أب زيد؟ صلاة العشاء أختار أن وقتها الجائز إلى الفجر، لم تدرك صلاة، تدرك صلاة ركعة منها قبل الفجر. أما حديث وقت النبي العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة، هذا وقت الفضيلة لا تتخطاه. شراء البنك عقار عقارا لي وأنا أسد المبلغ وأخذ البنك نسبة 1% رسوم إدارية لا يجوز. عفوا رسوم إدارية، أظن أن البنك لا يعطي 1% رسوم إدارية، هذا أي بنك الذي يصنع ذلك؟ ما علمت بنكا على هذا التوصيف. حكم باخر بالبنية التجهيز عروسة إذا كانت الأطفال مكبية فلا مجاز. ورق القرآن المقطوع يجوز حرقه، نعم يجوز حرقه. وقد حرق عمر وسير المصاحف، عثمان سير المصاحف، مصحف حفصة. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ضعيف لكن عليه العمل. سبق على بسعد خدري حديث من مات يوم الجمعة وقف فتنة القبر لا صح. ذكر الله المقيد المطلق، هناك المقيد هناك المطلق. سؤالك هل يجوز لبس محبس الزواج للنساء والخروج به في الشارع؟ محبس يعني دبلة ولا خاتم كبير؟ إذا كان دبلة كبيرة لا بأس، لكن تمشي به في الشارع ستلفت الأنظار إليها تبرجها بذهبها. أعانك الله يا عبد العزيز. حديث جلد مصر مخير عجاب الأرض لا يصح. هذا جلد متى يستحب فضل الرضيع؟ قال تعالى والولدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاع. فمن أراد فصالا عن طرد منهما وتشاور فلا جناح عليهم. الأولى سنتان، لكن إن فطما قبل ذلك لهما ذلك، لقوله تعالى أراد فصاما أن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهم. الأولى فصالا عن طرد منهما وتشاور بينهما فلا جناح عليهم. طرد متشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد فصالا عن طرد منهما وتشاور فلا جناح عليهم. يعني ممكن المرأة تتفق مع زوجها أننا نخطب من الولد عند سنة ونصف مثلا، بارك الله فيك وحفظك شيخ محمد طعيم وجزاك الله خيرا. هل عدم قص شعر الصبي جائز؟ نعم جائز، تكرمه. أفضل الصدقة للميت، ليس هناك نص يقول إن أفضل صدقة للميت كذا وكذا. قراءة سورة الملك في النهار لا بأس، قراءة في النهار أو في الليل شأن وشأن سورة القرآن. أما الحديث إن سورة هي إلا 30 آية شفعت صاحبها 3. هل الحجامة تجلو البصر؟ لم يثبت في ذلك حديث. عرض الله كرمك، حبك الله يا عبد الله الصغير. هل الذكر اللفظ الحي القيوم يجوز؟ يعني كيف ستصنع؟ تقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين؟ هذا ثابت صحيح عن رسول الله. الله يهدي زوجك يا احمد. رجل قال لزوجتي ثب لبيت اهلك واذا انقضت ربع ساعة ولم تخرج فأنت طالق. ماذا تفعل الزوجة؟ تخرج بيتها. هل الاشتراك في التأمين الصحي للنقابات جائز؟ هل الاشتراك في التأمين الصحي للنقابات الأفضل بعد عنه؟ حديث قرآن يصل إلى آخره في بعض المقال. أنا حديث تكليم النبي لقتل المشركين يقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن وجدتم ما وعد ربي حقا ثابت صحيح لا مطعن فيه. والأنبياء كان يقول ذلك لموتاهم من الذين بالموت الكفار الذين دعوهم فلن يستجيبوا لهم. قال عنهما قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أخرج هذا الرجل للمقهى لمشاهدة مباراة السنة المسلمة. رجل ضائع، رجل ضائع ضعيف العقل، لا يحرص على ما ينفعه. وترك الصلاة لرجل كبير مريض، رجل مريض كبير السن. ترك الصلاة لرجل لا يجوز له أن يترك الصلاة، يصلي على ما تيسر له. لا، اسم الله الأعظم لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد حديث في سنده من قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لكن لا يصح هذا الخبر. حدق الله يا عمر الفاروق بما استمتع بقوله إن الميت لا يشرب من الدور، بقول الله تعالى وما أنت بمسمن في القبور، بقوله تعالى إنك لا تسمى الموت ولا تسمى الصم الدائدة ولا مدبرين. لكن قلت فور وفاة يكون شيء من ذلك عند السؤال إذا تولى إذا مات البيت وتولى عنه أصحابه إنه يسمع القرآن عليهم. ولذا النبي على أصحاب القريب يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وقوله في النهاية إني ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وقال عمر بن العاص إذا نمت فامكث عند قبري قضيبة تنحر جدور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. يعني هيئ لي أنه إذا هيئ لي أنه إذا كنت أصلي وأثناء الصلاة أيضا تصح الصلاة أعد الصلاة أعد الصلاة لأنك صليتها في غير الوقت. القراءة بالمقامات لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤثرات الصوتية التي توضع على الفيديوهات الدعوية لا بأس بها إلا حاجة إليها. حكم لا يصلي الفجر في وقتها، حكم لا يصلي الفجر في وقتها أن يتركها حتى تخرج. إذا كان عن تكاسل فعل للمصلين الذين هم مع صلاتهم سوون، وهذا من النفاق. تأخذ آياتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، الذي نفسي بيده لو يجد أحدهم ألقا ثمينا أو مرمتين حتى وين لشاهد العشاء. أما إذا كان نوم الرغمان في الشخص فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. عمل المرأة بمريض زوجها حرام، فعلم أنه كان شرط الزواج عمل المرأة دون رضا زوجها حرام، لأنه كان شرطا عند الزوج إذا مشترطوا فالمؤمن عند شروطه، إلا إذا كان العمل في نفسه محرما شرط كثير أو الملابسات المحيطة به لا تجوز، مثل أن تخلو برجل أجنبي سكرتيرة، هذا من أقدر الأعمال. أنت يقفل الرجل على نفسه مع السكرتيرة الغرفة ولا يستحي له ولا هي، ما تصور كيف هذا. تحلم غريب جالس تدخل عندهم امرأة ويغلقان الباب على أنفسهما يسمى السكرتيرة، ليست المهنة. هل يجوز النبي يقول عليه السلام نقلن رجل بامرأة فإن تلتهم الشيطان، إياكم الدخول على النساء؟ هل يجوز أطول زكاة الأرملة فيها دين فيها دين من البنك وعندها بنات بدون شغل؟ لماذا استدانت من البنك؟ استدانت من البنك للإضطرار جزاءها، لكن إذا لم تستدن للإضطرار فلا نعاون الناس على الإضطرار بغيرها. لا أريد الزواج وأنا قادر، هل علي إثم يا شيخ؟ عليك إثم إذا كنت من غير اللربة من الرجال، عليك إثم. الله قد فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ابن مسعود يقول والله ما كبر في السن، والله ما أحب أن تمر عليه ليلة وليس لي زوجة إلا تزوجت. الشباب الأرض يخافون من قلة الرزق بالله من الجهل. يقولك لا نحر عشان يحب هذه البنت وتلك ويمشي مع هذه شوية وترضى. أقولك زوجة ضيق عليها لماذا؟ لا نصيحة هكذا أفضل. رحم الله نعوذ بالله نستبدل الحلال بالحرام. أقول لست بآثم لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم. أنت لم تطب لم يطب لك. هل يجوز قتل فراني بغرقها؟ يجوز. يجوز عمل المرأة مع العلم بأنها ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها. يجوز الملابسات المحيطة بالعمل هي التي تحدد طبيعة العمل والملابسات المحيطة به. حكم فتح محل مستحضرات التجميل حكم بيعها. فتح محل مستحضرات التجميل لا بأس. هل يتصور أن المرأة لا تتزين لزوجها ولا تتجمل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم ولا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة. هل أفضل أن ندخل الأبناء وبنات الأزهر الشريف أم مدارس حكومية عادية؟ أبنائك وبناتك الأزهر الشريف الأزهر أحسن إلى حد ما. الشراب السميك هل يجوز المسح عليه؟ في ذلك قولان للعلماء. تقدمت البيان في ذلك. مش رأسنا أو جهاز كهرباء بالقسط ما جاب على السابق كيف الصفة؟ يعني ذهبت للشخص تقول أريد أشتري هذا بالقسط لمدة سنة قال يجب ألف إجمالا لا بأس بذلك. نوضح الصورة التي تريدها. الوضوء فرادى جائز. إذا قلت مثلا تغسل وجه مرة واحدة لدين المرفقين مرة أسحب رأس مرة نصت رجليني إلى الكعبين مرة هذا جائز كله جائز. ثبت أن النبي يتوضأ مرة عليه الصلاة والسلام. حكم قراءة الفاتحة الميت لم يرد أن النبي فعل ذلك مع كثرة الأموات في زمانه. كيف أتعرف على أخلاق المرأة قبل الزواج؟ اسأل عنها. صنعت سلعة بعلامتي ولكن لم أبدأ في البيع ولا أدري متى سأستطيع أبيعها. هل أزكي عليه إذا حال الحول؟ إذا كانت سلعة عدت للتجارة تزكي وإن لم تربح وإن لم تباع ما دامت معدل التجارة تزكيها. بارك الله فيك. كيفية صلاة وقفة في العمل؟ عمل مرجع بريد محكم أعطاني صاحب الجواب مبلغ قال لي ارجع الخطاب بعد ما رأنا بداخله. لا يجوز أن تسلمته له. خلاص لأن سيضطر أن تكتب أنت لم أعصر عليه وهذا غلط. قد أعصرت عليه عندي ما لا يتم. هل يجوز أن أعمل منه صدقة جارية لوالدهم؟ لا لوالدهم لا تعمل للفلوس الأيتام صدقة لوالدهم. من الوارث من أولئك الأبناء الآن. كلمة لمن يغلو في محبة شخص. الرسول قال في حق نفسه هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله عليكم بقولكم لا يستهينكم الشيطان. وفي الحديث لكنه سند ضعيف. أحبب حبيبك هون الناس أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هون الناس أن يكون حبيبك يوما ما، لكن سنده ضعيف. غالب المحبة السماء حكما يشير بالتوحيد أن السماء لمن يذكر آية التوحيد، كان في الصلاة لا يفعل. لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا قال لا إله إلا الله غير مقدس الصلاة عليها على ما التوحيد. أشرب الدبس حرام ليس لحرام، ويحفظك ربي يا شيخ صلاح بن عز الدين بارك الله فيك. كيف نذكر الله عند الوضوء في حمام به مرحاض؟ كيف نذكر الله عند الوضوء في حمام فيه؟ تذكر الله بعيد عن المرحاض. حكما حكما تذهب لمحل ملابس تعجبها شيء وتذهب لامرأة عفوا تبيع بالقسط وتقول لها اشتريها لي وانها سدد لك المبلغ، ربا هذا ربا. الله المستعان. أمل عند أشخاص علويين كنت بافئين من مبالغ كبيرة وأخذت مبلغ صغير لنفسي، لكن أخبرتهم أني دفعته لشخص آخر مساعدنا هم موافقون. غشاش تكلمت بغير الحق. قل لهم أريد المبلغ، أنا تعبت ووفرت لكم مبلغ أريد مقابلا، لكن تقول أنا دفعته لشخص آخر يساعدنا فأنت كذاب. لماذا قاتل النفس لا يغفر؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حكم أمومة غيري في بيته، إذا وافق لك على ذلك فلا بأس، لأمومة رجل رجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. زوجة ابني تحت عفوا التيمم على الحائط جائز؟ نعم، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من حبيب الجمل فأقبل على دار الفتيان مبيه. زوجة ابني تحتاج عملية ولا يملك المبلغ، على جزء أدفع لها من الزكاة. فلن نبلغ لابنك إذا كان فقيرا، كان فقيرا. والنجاة بالدين يجوز فيه التقسيط عفوا خرج من حيث لا لا لا لا يجوز بأجزاء بالتقسيط لا يجوز. حكما يقوم بإمام متأكد أنه قام للركعة الزائدة، لا يتابع الإمام على الزيادة ولا على النقصان، لكن إن كان جاهلا للحكم وقام معه صلاته تصح. أما ابتداء النقاب أخشى أن لا أجل وظيفة بسبب بعض قول الدولة. استمري على النقاب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. حكما يقول مع الإمام وعفوا خلاص. الروتر بتاعي تبع موبينيل. تبع السيستم الفرنسي من الحب. الروتر إن استطعت أن تغيرها إلى شريعة أخرى إلى شبكة أخرى فافعل ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم التيمم على الحائط جائز. هل يجوز المدير التوقيع للموظف الغائب هذا التغيير؟ سن 25 سنة إذا طلب العلم بدون شيخ يجوز إذا كنت تفهم. حديث النهي عن النوم بعد العصر لا يصح. بارك الله فيك يا محمد بن عبد المجيد. إذا قال عليه الحرام لا أذهب إلى العمل اليوم ولم يذهب فعل عليه شيء. كيف الكفارة يمين؟ الأولى خالص ما حكم الأكل المال الأقارب؟ لكن بالمعروف لا بأس. قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تقولوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم وبيوت عماتكم وبيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم أو ملكت المفاتيح أو صديقكم. لأنه سهل، لكن يعني باقتصاد، يعني في أحيانا بعض البيوت الفلاحين كانوا مثلا كيلو سمن بلدي دخل كل يوم ملاقة على الطعام تطعمه شوية كل واحد يأكله كله يعني رفيقا لا تكون مجوعا. الأولى عفوا إخراج صدقة شهرية من ادخروها لعقيق الطفل كل من جاء حسب الأحوال في بلادك. بهذا القدر أستدعي سيدنا الله ليجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نذكر نفسي وإخواني بالدعوة إلى الله، فقد قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله فالله يحفظكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.